فنستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في باب المسح، المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة ونحو ذلك. وكنا فيما مضى قد عرضنا ما يتعلق بالمسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، إذا كانت المرأة لها خمار مدار تحت حلقها يشق عليها نزعه فلها أن تمسح عليه ولا تنزعه، تشبه عمامة الرجل. الخمر بضم الخاء والميم، وقد تسكن جمع خمار وهو النصيف والقناع، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وكل ما ستر شيئا فهو خمار. أي يصح المسح على خمر نساء مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر. وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور على النصيف. وقال الشيخ في خمر النساء من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خافت من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء انتهى. والنساء من الجموع التي لا واحد لها من لفظها كالرهط والقوم وكذا النسوة. وقلنا إنه يمسح على الخفين ويمسح على العمامة على الخفين وما أشبه الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء في حدث أصغر. الطاقية، طاقية الرجل لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها، لكن العمامة يشق نزعها فيمسح عليها. قال في حدث أصغر لا في حدث أكبر، يعني إذا كان الحدث أكبر موجب للغسل فإنه لا يمسح، لا يمسح على الخفين ولا على العمامة ولا على ما أشبه ذلك، إنما يغسل ما تحتها، أي ما تحت هذه الحوائل من خف وعمامة ونحوهما إجماعا في موجبات الغسل كلها، حيض وجنابة ونحو ذلك. قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما كوجع الجبيرة، تكون على كسر أو تكون على جرح أو تكون على وجع أو عصابة يشد بها رأسه أو غيرها. وسميت جبيرة تفاؤلا. قال بعض أهل بعض أهل اللغة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، فعيلة بمعنى فاعلة. وقال الأزهري وغيره هي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. واحدتها جبارة بكسر الجيم، وجبيرة بفتحها، وهما بمعنى. وفي الحاوي الجبيرة ما كان على الكسر، واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح، لأن يقوم مقام الجبيرة الجبس الذي يصب على الكسر فيمسح عليه على الجبس إذا كان هناك يعني جبس مصبوب على الكسر فيمسح عليه. ويشترط في صحة المسح على الجبيرة أن هذه الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، لأنه لا بد أن توضع على طرفي الصحيح ليرجع على الكسر. والمسح على الجبيرة مجمع عليه، يعني مجمع على جوازه، وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، يعني مثلا موضع الكسر لو زادت الجبيرة إلى الموضع الصحيح فيمسح عليه، لأنه يحتاج أن تزيد الجبيرة على موضع الصحيح ليشدها عليه. فهذا مما يحتاج إليه، بحيث يحتاج إليه في شدها، لأنه موضع حاجة، فتقدر الرخصة بقدرها، أي فيجب تعميم الجبيرة التي تتجاوز قدر الحاجة مرة واحدة لضرورة المشقة بكشفها، وإلا فمسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، نص عليه والقياس والآثار تشهد بصحة ذلك. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، أي فإن تجاوز شد الجبيرة محل الحاجة من وضعها نزعها. وظاهره أنه ينزع جميعها وجوبا، واستظهر بعضهم أنه لا يلزمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة، إلا أن يصور ذلك بما إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة. ويمكن أن يصور أيضا بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع الكل. وقال الزركشي: لأن المجاوزة إنما تقع غالبا لسهو أو غفلة أو دهشة، فمنع الرخصة نادر في ذلك، ومع الخوف من النزع فيه حرج ومشقة، وتعمد ذلك نادر فلا يفرد بحكم. وفيه وجه يجزئ المسح على الزائد، اختاره الخلال وغيره، لأنه قد صارت ضرورة عليه، أشبهت موضع الكسر. وسهل فيه أحمد لأنه مما لا ينضبط وهو شديد جدا، فلا بأس كيفما شدها. الخلاصة أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو زادت عن الحاجة، لأن يعني كما قال صارت يعني ضرورة، وتعمد الزيادة نادر، وكونه يأخذ ما زاد على الحاجة فيه مشقة. فكما ذكر قال أن له فيه وجه أنه يجوز أو يجزئ المسح على الزائد، وسهل فيه أحمد لأنه مما لا ينضبط وهو شديد جدا، فلا بأس كيفما شاء كيفما شدها يمسح عليها. قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد على قدر الحاجة وغسل ما سوى ذلك. فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم قبل ذلك، قيل ذلك خروجا من الخلاف. وقال غير واحد لا يحتاج مع مسحها إلى تيمم لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف، وإن لم يكن عليه أصابة وضر مسحه غسل الصحيح وتيمم للجريح. إذا كان يضر مسح الجرح أو مسح الجبيرة يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، يعني في دواء وضعه على المفروض غسله لكن يتضرر لو نزع هذا الدواء فيمسح عليه مثل الجبيرة. وكذا لصوق على جرح ونحوه، وقلنا إن الجبس أيضا ولو زاد عن الحاجة يمسح عليه، ولو قارا في شك أو كان بأصبعه فألقمها مرارة، يعني الجرح في أصبعه فألقمها نعم مرارة، يعني وضع فيها لصوقا مرة أو نحوها أو فصاد، وخاف انفجار الدم بإصابة الماء كجبيرة فيجوز المسح عليه، نص عليه. وروي عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها. المرة هذه أو الحلتيت أو نحوه يلقمه الجرح ولا يلزمه أن يزيلها عند الغسل بل يمسح عليها. وهذا من يسر الإسلام وسماحته وسهولته، وأنه دين يسر وسماحة وليس دين مشقة وتكلف. قال ولو في حدث أكبر، المسح يجوز حتى في الحدث الأكبر بخلاف نعم المسح على الخفين المسح على الجبيرة، ولو في حدث أكبر فيجوز المسح عليها لا على غير الجبيرة ونحوها في الطهارة الكبرى إجماعا، لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من الحوائل. إيش الدليل؟ حديث صاحب الشجة، يعني كانوا في غزوة أو في سفرة فشج أحدهم فأصابته جنابة فسأل هل يجدون له رخصة أن لا يغسل الشجة، فلم يجيبوه بالجواب الصحيح بل ضيقوا عليه فاغتسل فمات. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه هل لا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قصة صاحب الشجة، قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده وقد أصابته جنابة احتلم. رواه أبو داود في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة. قال اشتهر بذلك، وهو عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، بالتشدد والتنطع. أي نعم، أفتوا بغير علم، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، يعني انطلقوا من الشدة، ما دام تقدر على الماء هذا قياس فاسد وغاب عنهم يسر الشريعة وسماحتها. والحاصل أنهم نفوا لعدم علمهم بالرخصة، وليس لعلمهم بعدم الرخصة. هل تأملنا الفرق بين أول الجملة وآخر الجملة؟ نفوا لعدم علمهم بالرخصة وليس لعلمهم بعدم الرخصة. شوف الفرق بسيط جدا، الأول مبني على جهل، والثاني لو علموا بعدم الرخصة لكان فتواهم صحيحة، لكنهم نفوا لعدم علمهم بالرخصة وليس لعلمهم بعدم الرخصة. أي نعم. وهذا يعني يحصل من كثير من الناس، ينفي لعدم علمه وليس لعلمه بالعدم، هذه بلوى كثير من الناس، حتى الذين اعتمدوا على عقولهم فدلتهم على شيء ولكنها لم تدلهم على أشياء أخرى ثبتت بالسمع، فيثبت ما أثبته عقله وينفي ما لم يدله عقله عليه، وفي الحقيقة ليس في عقله ما ينفيه، ولكنه أيضا نفى ما أثبته السمع. وإذا ثبت الدليل السالم من المعارض وجب التسليم. وقد ثبت الدليل بالسمع وليس في العقل ما يعارضه، فوجب أن يثبت ما أثبته السمع، وهذا هو مقتضى التسليم والإسلام، لأنه طاعة الآمر من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هذا هو يعني تعريف العبادة. نعم، شوف كيف قال عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا؟ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا، يعني يضرب التيمم ويتيمم الحديث، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود ورواه ابن ماجة وغيره وصححه ابن السكن، لكن ما ورد عن ابن عباس بدون ذكر التيمم. قال الحافظ لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم، فثبت أن الزبير ابن خريق تفرد بها، ويشهد له حديث علي رضي الله عنه انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة، وغسل ما سوى ذلك. وقال في المبدع وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف، ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسا على مسح الخفين والعمامة. وقال الشيخ مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو لأنه مسح على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل هو أولى، انتهى. والعض الضم، والعصب الشد، أي يمسح على تلك الشدة بعد العض أي ضم بعضها إلى بعض، أو العصب أي الشد عليها بخرقة ونحوها من عصب الشيء لواه وشده، لأنه مسح أبيح للضرورة أشبه التيمم. والذي في سنن أبي داود يعصر بدل يعضد، قال شارحه أي يقطر عليها الماء، والمراد به أن يمسح على الخرقة، أن يمسح على الخرقة، مثلها اللاصق الذي يوضع، اللاصق الطبي أو اللزقة أيضا في الحكم مثلها، هذه يمسح عليها. قال والمسح عليها عزيمة، إيش مقابل العزيمة؟ الرخصة، الرخصة تفعل عند الحاجة، والعزيمة مشروعة في كل حال. قال والمسح عليها عزيمة فيمسح عليها العاصي بسفره. قلنا أن الرخصة ما يترخص بها من سافر سفر معصية، الرخص، لكن العزيمة يعني يأخذ بها حتى العاصي بسفره مثلا، فيمسح عليها العاصي بسفره. وتقدم تعريف العزيمة، والحاصل أنه إن كان في أعضاء الوضوء جرح وهو محدث الحدث الأصغر، أو في جسده جرح وهو محدث الحدث الأكبر، فإن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب عليه غسله في الوضوء والغسل، وإن خاف من غسله بالماء ضرر بدنه أو زيادة الجرح أو تأخر برئه، فله أن يمسح على ذلك العضو مباشرة. يعني قد يستشرب الجرح بالماء ويتأخر برء الجرح، فإنه يمسح على ذلك العضو مباشرة. فإن خاف من وصول البلل إليه من المسح ضررا فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة. إذا خاف من البلل يجعل جبيرة، يجعل لاصق، لزق، لازق، ويمسح على اللاصق هذا. والمسح واحدة، يعني يمسح واحدة، ولو كان على موضع يغسل ثلاثا، على اليد مثلا تغسل ثلاثا، لكنه شدها بجبيرة فيمسح عليها واحدة، فإن شأن المسح التخفيف، لا يشرع أن يمسح ثلاثا. قال والمسح عليها عزيمة إلى حلها، إلى حلها، حلها بفتح الحاء أي نقضها، من حل العقدة يحلها حلا نقضها وفكها وفتحها، وإذا زالت فكخف، يعني أنه يغسل ما تحتها، وقيل طهارته باقية، يعني طهارة ما تحت الجبيرة باقية بخلاف الخف، إذا حل الخف يغسل، أي نعم يتوضأ. وقيل طهارته باقية، اختاره الشيخ مطلقا كإزالة شعر مسح عليه، لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه فالطهارة باقية. وقال إذا قلع بعد الوضوء فيه نزاع، والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء لأن الجبيرة كالجزء من البدن، والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، بل أبدا، يعني تمسح إلى حلها أو برء ما تحتها، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، أي ليس المسح على الجبيرة ونحوها مؤقتا كالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بل إلى حلها أو برء ما تحتها، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة إليها أو بقدر الضرورة إليها. ويفارق مسح الجبيرة الخف في أشياء، منها أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة بنزعها ووجوب استيعابها بالمسح لعدم التضرر في ذلك، والمسح عليها من غير تأقيت، من غير توقيت، وجواز المسح عليها في الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ، وأن المسح عليها عزيمة، ونظمها ابن نصر الله، يعني نظم الفوارق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، نظمها بنظم قال: عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهملي، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين. زاد في الإنصاف أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف، وأنه يجوز المسح عليها إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف الخف، وأنه يجوز في سفر المعصية. ثم قال: ويرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف ونحوه رخصة. قال الشيخ: إذا لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس والظفر، ويمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب. وقال: قياسها على الخفين قياس فاسد، وذكر الفرق بينهما من وجوه. سبقا بينا إيش هو القياس الفاسد وإيش هو القياس الصحيح، والقياس قياس طرد وقياس عكس. وفي قياس الطرد فاسد وصحيح، وفي قياس العكس فاسد وصحيح. فما هو القياس الصحيح في الطرد؟ في الطرد هو التسوية بين المتماثلات في الحكم، المتماثلات في الحكم تجتمع في علة واحدة حكمها واحد، فهذا يقال له قياس الطرد وهو قياس صحيح، كأن نقيس كل مسكر على حكم الخمر، ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل مسكر نسميه خمرا، فأي مادة وجد فيها الإسكار فهي مماثلة في الحكم للمسكر، هذا قياس الطرد وهو قياس صحيح. أما القياس الفاسد فهو أن تسوي بين المسكر وغير المسكر في الحكم، تسوي بين المختلفات، فهذا قياس فاسد، فالتسوية بين المختلفات قياس فاسد، والتفرقة بين المتماثلات قياس فاسد. القياس الصحيح أن تسوي بين المتماثلات وأن تفرق بين المفترقات، هذا هو القياس الصحيح، فالتفريق بين المختلفات قياس العكس، والتسوية بين المتماثلات هو قياس الطرد. هذه خلاصة الكلام في القياس. إذن هناك قياس صحيح وقياس فاسد. فبعض إخواننا المتشددين قالوا أنكروا القياس، قالوا أول من قاس إبليس. طبعا إنكار القياس على الإطلاق خطأ، هناك قياس صحيح يثبت وقياس فاسد صحيح. الفاسد فاسد، وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، لكن لا يعني ذلك أني أنكر القياس الصحيح، فهو من مصادر الشريعة، من الأصول التي يرجع إليها في الحكم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالذي يثبت القياس على الإطلاق مخطئ، واللي ينفيه على الإطلاق مخطئ، لا بد من التفصيل. فنحن نقر القياس الصحيح وننفي القياس الفاسد. نعم. وإذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، يعني يمسح بالماء. إذا لبس ذلك أي إذا لبس الخفين ونحوهما والعمامة، نحوهما كالشراب ونحوه، والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل. أما الخفان فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم أدخلهما فله المسح بلا نزاع لما في الصحيحين وغيرهما: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المغيرة أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ووصل في وضوئه إلى الرجلين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أدخل رجليه في خفين، فأهوى المغيرة لينزع الخفين ليساعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الحميدي وغيره عن المغيرة: يمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولأحمد وابن خزيمة عن صفوان قال: أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. صححه الخطاب والحافظ، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وقال النووي وغيره: إذا لبس محدثا لم يجز المسح إجماعا، وهذا سادس الشروط هنا، وفي المنتهى ثمانية، لكونه عد عدم وصفه للبشرة شرطا. شوف يا داود، من شرط الخف والذي يمسح عليه أن لا يكون واصفا للبشرة، لا يكون رقيقا، وحد ذلك بأنه إذا أخذ بللا ومسح لا ينفذ البلل إلى البشرة، فإذا نفذ إلى البشرة فلا يصح المسح عليه. هذا من الشروط يعني التي زيدت أن يكون سميكا. أحسنت يا أخ داود. قال: وعدم سعته شرطا آخر، لأنه إذا كان واسعا لا يثبت بنفسه، أي أو يشده بيده فلا يثبت بنفسه، لكن لو شده برباط خلاص. وهما معلومان من الشرط الثاني، أن يثبت بنفسه، هذا من الشرط الثاني. قال: ولو مسح فيهما على حائل بأن توضأ وضوءا كاملا، مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة ثم لبس نحو خف، فله المسح عليها، لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث، ليست مبيحة بل رافعة للحدث، كالتي لم يمسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، أي أو تيمم في طهارة بماء لجرح في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز المسح عليه لتقدم الطهارة بماء في الجملة. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى لتكمل الطهارة. يعني غسل رجلا لا يدخلها الخف حتى يغسل الرجل الأخرى لتكمل الطهارة، لتكمل الطهارة يدخلهما طاهرتين، لأن الأولى الرجل الأولى التي ألبسها الخف لم تكمل طهارتها لأن الرجل الأخرى لم تغسل. فلو قدر وهذا يحصل يقوم يغسل رجله ويلبس الخف، إذا قدر أنه ما غسل الأخرى أي نعم ما كملت طهارتها يخلعها. أي نعم. ولو نوى جنب، نعم قال لتكتمل الطهارة لتكمل الطهارة، وعنه يجوز، يعني بعض الأئمة جوز ذلك وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. قال الشيخ والصواب قول أبي حنيفة، وحنا لسنا متعصبين نتبع الصواب سواء قول الحنابلة أو قول أبي حنيفة أو قول مالك أو الذي معه الدليل نتبعه. أي نعم لسنا متعصبين لمذهب لأنه المذهب، لا. أي نعم. قال الشيخ وهو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والصواب قول أبي حنيفة أن طهارة المسح يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائها. وقال ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه ومن غير اشتراط خلع ولبسه قبل إكمال الطهارة، ولبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. سؤال الأخ سؤال وجيه. بسم الله أحسنت. يقول هو سأل وأخبرنا بما فعل وسؤاله وجيه وفعله صواب. قال إنه توضأ ولما أكمل تذكر أنه نسي مسح أذنيه فأعاد الوضوء، فالجواب ما فعله صحيح، ما فعله صحيح، لا بد أن يعيد لأن الترتيب مطلوب، الترتيب مطلوب، يعني من شروط الوضوء أن يرتب. نعم. ولا يحصل الترتيب، وبدليل صاحب اللمعة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر اللمعة فأمره بإعادة الوضوء ولم يقل له اغسل هذه اللمعة الباقية. في ناس في رجال يسألون العلماء إذا دخل الحمام واغتسل العام يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء المرتب إذا اغتسل، وهذا سؤال آخر. إذا اغتسل وقد نوى بغسله رفع الحدث كله الأصغر والأكبر، نوى الطهارة فيجزئه عن الوضوء بالنية، يغني إذا نوى، إذا نوى رفع الحدث نوى الطهارة الكاملة فيغني عن الوضوء، لكن يتمضمض ويستنثر. لو كان من غير جنابة إذا اغتسل ونوى بغسله الطهارة الكاملة أجزأه عن الوضوء، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنثر، يتمضمض ويستنثر طبعا بعد أن يكون قد أزال، أي نعم يكون يعني أزال النجاسة، لا بد من إزالة النجاسة أيضا. تحمل لي شيخ كمان سؤال. أي تفضل. العوام العوام أسئلتك جادة. يجوز له أن يجتهد أشياء معينة خاصة كما يقول استفتي قلبك ولو أفتت الناس، يجتهد العام العامي. لا العامي لا يجتهد، فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنما شفاء العي السؤال. أنا سمعت قصة حديث صاحب الشجة صاحب الشجة يعني نعم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء لأي سؤال. والعوام لا ينبغي أن يستفتوا قلوبهم، حتى ولا القلب ليس مصدر تشريع، حتى ولا العالم لا يستفتي قلبه، إنما يستفتي الوحي، يستفتي العلماء بالوحي. أي نعم أحسنت، وأسئلة جيدة ومفيدة، ثابك الله. نعم العامي وغير العامي لا يجعل قلبه مصدر حكم، مصدر فتاوى أو مصدر تشريع، لكنه لعلك تشير أو يشير البعض إلى قوله البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما اطمأن إليه القلب من العلم بالوحي، وليس ما اطمأن إليه القلب من هواه. أي نعم، لأن العلم بالوحي أو الوحي علم تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب، لا يطمئن القلب بشيء إلا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلب لا يطمئن بغير الحق، وذكر الله حق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب من خواصه أنه لا يطمئن بغير الحق أبدا، فهو يطمئن بالحق. نعم، لكن هذا لا يعني أنه يعني يطيع هواه أو خواطر الشيطان أو وساوسه التي يوسوس فيها في القلب، لأنه سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة وسائط في العلم. اسمح لي بارك الله فيك، لأن هذه نقطة تفيدنا، ما هي أساس العلوم؟ إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فبذكر الله عز وجل ينزل الملك ويلم بالقلب ليصدق بالحق ويطمئن بوعد الخير، وعند الغفلة عن ذكر الله يجثم الشيطان بخرطومه على القلب فيجعله يكذب بالحق ويعده بالشر، يعده بالفقر ويأمره بالسوء والفحشاء. فينبغي يعني أن نعتصم بالكتاب والسنة، وأن نلجأ إلى ذكر الله عز وجل لنطرد الشياطين، وعند طرد الشياطين وبذكر الله عز وجل فإن الملائكة تلم بالقلوب، وهذا أساس العلم النافع. نعم حياك الله، لنا سهلة. تفضل بارك الله فيك. الليلة ما فيها أسئلة مثل الليالي السابقة. أي نعم، يعني ما فيها أسئلة رقاع. على كل حال سبق بالإيراد، ننتهي منه بهذا السؤال، ثم نسأل الله أن يقدرنا على يعني العدالة معكم، ونبدأ بالأول فالأول. إيه نعم، السؤال دي أنا بدأ أفتضي ولكن مهو تخيل، ولكن شيخنا الأكثر رضي الله عنه الظاهر بينات له أعطى عليها تعليق ودرس وكذا وطويل عريض، في كمان شيخ أعطى ألف كتاب تصحيح الأخطاء سماه الشيخ مشايخ بالكتب. نعم نعم نعم، الشيخ الأكثر خطيب علق على الظاهر إحنا في فلسطين جوا عند اليهود جوا مليون مسلم الحمد لله، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. في عنا ظاهرة في منهم الناس تابوا وقطعوا حد، في منهم لا زالوا يتلفظون بهذا اللفظ والعياذ بالله. ما هو هذا اللفظ؟ يتلفظون بسبب كثير على أي شيء منه، على دابة على حجر على أي شغل معين بالبلاد. لا، سب الدين الحق على مكان معين عيش مكان والعياذ بالله. سب الدين الحق لا يجوز، سب الإسلام سب الدين الحق لا يجوز. تابوا على كل حال، حتى سب يعني الدين الباطل لا ينبغي، أو سب الدابة أو لا ينبغي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. أين هذا هو الحكم. والدابة إذا يعني سبها أو لعنها، النبي صلى الله عليه وسلم استنكر امرأة على امرأة لعنت ناقتها وردها من نوق الغزو وقال أرجعوها فإنها ملعونة، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي على حقيقة هذا لا يجب. أما سب الدين أو العياذ بالله إذا كان يكفر يتوب، يتوب إذا لم يتوب فهو ردة. أقول بالله ورسوله وآيات كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. هذا الآن بدأنا بالأوراق، بدأنا بالسجل. على كل حال أنا من باب يعني أننا ننضبط شوي. السؤال بسيط. هو كلها بسيطة يا رجل. البسيط نعم. البسيط لا يهمك، دعه. أنا أبدأ بالأوراق نعم، لأنها تنضبط. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول عندي سؤال، هل يحل للأب قتل أبنائه؟ سبحان الله، هل أعوذ بالله، لا يجوز يقتل أبنائه. ها؟ يقول قتل، يقول قتل ما قال ضرب. ثم ضرب، ليش ضرب يا أخي؟ سبحان الله. الأب يعني هل نصدق أن الأب يكون قاسيا؟ يعني إذا كان جاهليا ربما قتل أبناءه، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم، والله سبحانه وتعالى أوصى ونهى عن قتل الأبناء خشية الإملاق وخشية الفقر. نعم لا على كل حال، لكنها بدهية. سبحان الله، قال إذا كان يحل له ذلك. كيف يحل له ذلك؟ لا يحل له ذلك. يقول له أريد الدليل على ذلك. سبحان الله. نعم، ولا تقتلوا أبناءكم خشية إملاق، مع العلم بأن الإبن، هل أبوك قتلك؟ لو قتلك ما سألت السؤال. هذا تخيل، هذا افتراضي، سؤال افتراضي، ما أكثر الأسئلة الافتراضية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ما حكم تغطية المرأة المتزوجة وجهها لوجهها في الدولة الإسلامية؟ ها، هو هذا السؤال؟ ما أدري يعني وين السؤال. طبعا كون المرأة تخمر وجهها عند الأجانب واجب، أن تسدل عليها خمارها، تدني عليها من جلبابها، وأن تسدل خمارها على وجهها، لأن وجهها زينة، وهي أمرت بتغطية الزينة إلا عند زوجها ومحارمها. وهذا الدليل في سورة النور. ما حكمه في الدولة غير في الدولة الإسلامية ولا في غير الإسلامية؟ تغطية المرأة وجهها واجب، سواء كان في دولة إسلامية أو في دولة غير إسلامية. مع الأخذ بالحسبان أنه قد يكون فتنة في الدولة الغير إسلامية. كيف فتنة؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم قراءة المرأة لكتاب الله في بيتها بدون أن تغطي رأسها؟ لا بأس، يعني إذا كانت تقرأ القرآن في بيتها، هو تغطية الرأس وتغطية الوجه وستر المرأة، تستر نفسها أمام الأجانب. لكنها إذا كانت في بيتها مستترة فتقرأ القرآن، ولو لم، لا أعلم يعني أن من لوازم قراءة القرآن أن تغطي المرأة رأسها. تقرأ القرآن على كل أحوالها إلا أن تكون على جنابة، فإذا كانت على جنابة فتغتسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتذمر بعض المصلين في الحرم النبوي من مرور المصلين أمامهم أثناء أداء الصلاة أو السنة، أليس هناك استثناء في ذلك، حيث أن البعض يستخدم القوة ضد المار. طبعا المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لكن في المسجد الحرام لضرورة الطواف أو في المسجد النبوي لضرورة تحصل قد يكون فيه رخصة. وإذا وضع المصلي له سترة فجاء شخص آخر يمر بين يديه دونه ودون السترة فله أن يدفعه، له أن يدفعه، لكن ينبغي ألا يحدث يعني ضررا. يقول: ذكرت أطال الله عمرك، هذا دعاء أطال الله عمرك، هذه آجال مكتوبة، لكن قل على الطاعة نعم، لأن الغبطة أن يطول العمر على طاعة الله، أما طول العمر من غير طاعة فلا غبطة فيه. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وإياكم على طاعته، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أي نعم. فجزاك الله خيرا أيها الداعي. ويقول إيش بأنه لا يجوز في الدرس الماضي، بأنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم بالطائرة، حيث أن بارك الله حيث أن السائد التي أو المسافة التي تقطعها كبيرة، إلا أن زمنها قصير ساعة أو ساعتين، وقد حدد الشارع المنع بثلاث ليال أو أيام، فهل تتفضل بإيضاح ذلك؟ أنا قلت إنه المقياس في هذا لسير الإبل، يعني لا يحل لامرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، والحد هنا بسير الإبل، الحد هنا يعني أو المسافة هنا بسير الإبل وليس بما يستحدث، وهو الأحوط، لأنه إذا كانت المسافة مثلا ثلاثة أيام وسافرت المرأة قالت إنه ساعة وهذا يتسامح فيه، قد يحصل اختطاف للطائرة، قد يحصل خلل، المسكينة هذه تورطت ما مع هذا محرم. فحكمة الشارع يعني ينبغي أن ننتبه لها، لكن لو كانت مسافتها دون ثلاثة أيام أمداها ترجع، لو حصل شيء من هذا أمداها أن تعود. أي نعم. فليست العبرة مثلا في يعني تقصير المسافة، العبرة فيما لو حصل يعني حادث أو حصل شيء لا سمح الله، ماذا يكون موقف هذه المرأة التي لا محرم لها؟ لو أن الطائرة اختطفت أو أن الطائرة هبطت اضطراريا وأصبحت لا محرم لها وأصبحت ضائعة لا تستطيع أن تعود إلى بيتها، فالأخذ بالأحوط واعتبار المسافة بمسافة نعم مسيرة المسيرة العادية هو نعم الأحوط للأخذ بالشريعة. هل تحريم الدخان مثل تحريم المسكر حيث أن الأخير يقام عليه الحد بعكس الأول؟ أرجو إيضاح ذلك. لا، على كل حال الدخان محرم والمسكر محرم، لكن مع تحريم المسكر يقام على السكر الحد، أما الدخان فلا يقام عليه حد، يعني قد يمنع قد يؤنب قد يبين له الحكم فقط. أي نعم. وهذا هو الفرق. إنك لا تقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أعمل بالسعودية منذ سنوات، وأثناء عملي اشتريت ثلاث قطع أراضي في بلاد مصر من أراضي البناء وليست أراضي زراعية، وذلك على فترات مختلفة، ولم أدفع زكاة لها جميعا حتى الآن، وقد مضى على شراء عدة سنوات، مع العلم لأنني لم أعرضها للبيع مطلقا إلا فترة عدة شهور أقل من عام، ثم عدلت عن رأيي في البيع، فما هي الزكاة المستحقة عليها؟ طبعا الأراضي إذا لم يعرضها للبيع، لم يعرضها للتجارة، فلا يزكي عليها. قال أريد أن أبيع إحدى القطع الآن. على كل حال إذا بعت شيئا منها وقد عرضتها للبيع عام أو أكثر، فأنت تزكي عليها مرة واحدة على ما بعت. وهذا السؤال سألني إياه الأخ منفردا، لكن كأنه لم يقتنع فدون سؤاله. الأطراف الصناعية كالذراعين مثلا والقدمين، كيف يتم الوضوء بها؟ وهل تقاس على الأعضاء الحقيقية؟ أفتونا مأجورين. كان لنا جواب عليها سابقا، من يذكره؟ أن العضو محل الفرض إذا قطع أو لم يكن فإنه يسقط غسله، فالأطراف الصناعية لا تغسل، يسقط غسلها. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. يمسح محل القطع نعم، وإذا نعم، لكنه لا يغسلها. السؤال يقول لي أخ حدث له حادث أعاقه إعاقة كاملة، حيث أنه لا يعرف متى يتم إيش، حيث تم تركيب له قسطرة، فهل يجوز أن يحج عنه حيث أنه لم يحج عن نفسه؟ إذا كان يعني قد وجب عليه الحج، توفرت فيه شروط وجوب الحج قبل إعاقته، فنعم تحج عنه. إذا وجبت عليه، إذا تمت في حقه شروط وجوب الحج قبل إعاقته، يعني كان واجدا مسلما مكلفا واجدا استطاع إليه سبيلا ولم يحج يتساهل، فالحج دين عليه، حصلت له الإعاقة فهو في ذمته تحج عنه. أما إذا كان شروط ما توفرت فيه شروط الحج قبل إعاقته فلا يجب الحج عليه، وبالتالي يعني لا يجب أن تحج عنه، حتى لو كان الحج واجبا عنه واجبا عليه لا يجب عليك أن تحج عنه، ولكن يجب إخراج الحج من ماله، إخراج نفقة الحج من ماله. وإذا أردت أن تتبرع وتحج عنه فلا بأس إذا حججت عن نفسك، والله أعلم، لأن الحج تدخله النيابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعني ما هو رأي الدين في دفن الميت في قبر جماعي وهو عبارة عن بناء يرتفع عن الأرض بنصف متر وله باب حديد، وذلك لظروف ضيق الأرض وطلبا للأمان على جثة المتوفى؟ يعني إذا اضطررت يعني حصل ضرورة لهذا فأرجو أن لا يكون به بأس للضرورة. نعم، تغير لون الشعر أو صبغه، تغيير لون الشعر أو صبغه إذا ما حصل فيه غرر فأرجو أن لا يكون به بأس. هل يجوز المسافر صلاة في الباص بالحركات والإيماءات؟ الباص يمكنه الوقوف أوقات الصلوات، لكن لو كان في طائرة أو كان في يعني مركب في البحر أو لا يستطيع الوقوف أو لا يستطيع، فله أن يصلي يعني في إذا حصل الوقت في مكانه بالحركات والإيماءات بقدر ما يستطيع. قد يصلي في الطائرة يتجه للقبلة وكيفما اتجهت به لا يضره. هل يجوز للمرء أن يعتمر عن أهل المتوفين؟ إذا اعتمر عن نفسه نعم يعتمر، لكن لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة، يعني لكل عمرة سفرة، هذا هو الأكمل. هل يجوز قول حضرة النبي وما معنى هذه الكلمة وهي حضرة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان يريد بحضرة النبي أن النبي يحضر الجلسة، هذا ما هو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودفن وهو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، وروحه عند بارئها وهو في الرفيق الأعلى، حي حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا، وأنه حاضر معنا في حياة الدنيا، هذا ما هو صحيح. هذا إذا كان يقصد بهذا. أما إذا كان يقصد بحضرة بمعنى جناب النبي فلا بأس، يعني أي نعم، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طهارة الإناث مستحبة أم لا؟ يعني يقصد الختان. على كل حال، تختين الإناث سنة أو مستحبة، لكن ليست واجبة، وبدون مبالغة. أي نعم، يعني لا تنهك الخاتنة، ولكن يعني تتوسط. ففي هذه الحال قد تستحب، وإذا لم يفعل ختان الإناث فليس واجبا، لا إثم فيه. قال: هل يسمح بحلاقة شعر اللحية الذي يعلو الفكين ويقترب من العين؟ ما على لحييك فهو لحية، العوارض هذه لا تحلق لأنها من اللحية. أي نعم، لا هو يأخذ إذا كان على الخد، على الخد من هنا أو على الوجنتين، يعني نبت الشعر في منابت ليست معتادة تشوه الوجه، فيأخذ من هذا. أما العوارض، عوارض اللحية فلا تؤخذ. هنا لكنه يأخذ من الشعر ما نبت في غير العادة، أي نعم، ما فيه نعم تشويه أو كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: سؤالي عن قتل النفس بسبب استعمال وسائل منع الحمل. وسائل منع الحمل، الأدوية التي تستعمل إذا كانت تستعمل في طور النطفة قبل أن يخلق، في طور النطفة مثلا أو قبل النطفة، فهذا ليس قتلا للنفس، لا يعتبر قتل للنفس ولا يعتبر وعد. لكن إذا نفخ فيه الروح هنا لا يجوز إجهاضه بأدوية أو بغيرها، يحرم يعني الإجهاض في مثل هذه الحال. السؤال يحتاج إلى تفصيل، يعني كأنه يظن أن استعمال المنع أو الموانع والذي تقضي على الحيوانات المنوية أن فيه قتل للنفس، ليس فيه قتل للنفس. أي نعم، فأردت الإيضاح. لكن لو أنه بعد أن ينفخ فيه الروح استعمل حبوبا أو استعمل أدوية فقتلت هذا الجنين، هذا هو الإجهاض، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي يحرم. ثم يعني ليدع الأمر إلا عند الضرورة بإخبار أطباء مسلمين يوثق بخبرهم، فلا بأس أن ينظم وأن يستعمل من الأسباب